فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية قال فيها أهل العلم هي أجمع آية في كتاب الله، وذلك أنها جمعت الدين كله، جمعت أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه. إن الله يأمر بالعدل، هذا إعلام من الله تبارك وتعالى أن أمره لعباده إنما هو بالعدل. والعدل هو كل ما أمر الله تبارك وتعالى به أمر وجوب، من الإيمان به ومعرفته وطاعته وإعطاء كل ذي حق حقه سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: لا إله إلا الله هو العدل، والعدل وما فرضه الله عز وجل هو الإحسان. وهذا معناه أن لا إله إلا الله من العدل، فمن العدل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيدخل فيها، فيدخل كل ما أمر الله تبارك وتعالى به يدخل في العدل. والإحسان، أصل الإحسان هو أن يؤتى بالشيء على أحسن وجوه. وقد سئل النبي عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هو الفضل والزيادة، هو المستحب. إذا جاء في بعد العدل، يعني إذا هنا عطف الإحسان على العدل، فإنما يراد به ما يزاد على العدل. فالعدل هو إعطاء الحق اللي هو الفرض الواجب، وأما الإحسان فهو الزيادة والفضل. فالله تبارك وتعالى يأمر عباده بالعدل، وهي كل يعني ما أمر الله تبارك وتعالى به من إعطاء كل ذي حق حقه، ويأمر بالإحسان وهو الفضل والزيادة سبحانه وتعالى. وإيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى لإيتاء الإعطاء، وذوي القربى ذوي القراب، وهذا في صلة الرحم. وأقرب القربى طبعا الأم والأب الوالدين، ثم الإخوة، وأدناك أدناك بعد ذلك. إيتاؤهم فضل والزيادة والإحسان، فهذا جملة ما يأمر الله تبارك وتعالى به. هذه جملة المأمورات، هذه شملت كل ما أمر الله تبارك وتعالى به، يعني أمرا لازما واجبا أو أمرا مستحبا من الفضل والإحسان، وكذلك صلة الأرحام. ثم قال جل وعلا: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء جمع فاحشة، والفاحشة هي الأمر الغليظ في الإثم والنكارة، لأن الفحش هو الغلظ، فالأمر الفاحش. وغالبا ما يطلق الفحشاء، يعني إذا أطلقت فإنما يراد بها جريمة الزنا خاصة وما يعني نحوه. فينهى عن كل أمر فاحش غليظ في يعني في النكارة والإثم. والمنكر كذلك، المنكر هو كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه داخل في مسمى المنكر. وسمي منكرا لأن القلوب المؤمنة والفطر السليمة تنكره ولا وتأبى. والبغي، البغي هو العدوان، بغى بمعنى اعتدى وزاد وجاوز حده، يعني كل مجاوزة للحد فهذا البغي. فالله ينهى عن كل ذلك، اذا دين الله تبارك وتعالى كله خير، فاوامر الله انما هي في مسمى العدل والاحسان والتراحم، ونواهيه سبحانه وتعالى كلها مسماها يعني في هذه الفحشاء والمنكر والبطن. اذا هو دين عظيم، دين يعني يأمر بالخير وينهى عن كل معاني الشر. قال جل وعلا لعلكم تذكرون، يعني يعظكم الله تبارك وتعالى بهذا ويبين لكم هذه الشرعة المطهرة، يعني دين الله تبارك وتعالى الطاهر الذي ليس فيه يعني أدنى اسم ولا أدنى نكارة. فيعظكم الله تبارك وتعالى بهذا إذ يعلمكم لعلكم تذكرون، ومعنى تذكرون يعني تذكرون ما أمركم الله تبارك وتعالى به وما نهاكم عنه فتتخذوا الطريق يعني هذا الطريق الصحيح صراط الله المستقيم. ثم قال جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أوفوا بعهد الله، بعهد الله يشمل ما عاهدتم عليه الله، كل ما عاهدتم عليه الله عز وجل فأوفوا. والإنسان يعاهد الله تبارك وتعالى عندما يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد قام بينه وبين الله عاهد وميثاق، عاهد بمقتضى يعني هذه الشهادة بالقيام بهذه الشهادة ومقتضى هذه الشهادة، فهذه من عهد الله. طبعا يدخل فيها كل مقتضى الشهادة يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به هو مقتضى يعني شهادتي أن لا إله إلا الله، لأنه قال أنا أسلمت، إذا معنى أسلمت لله إذا أطعته طريق الله تبارك وتعالى، سمعت وأطعت. وكذلك عهد الله كل ما يعاهد يعني المسلم غيره مستشهدا بالله تبارك وتعالى، وذلك أن الذين يتعاهدان في عهد يقول له أعطيني عهد الله، يقول له الله شهيد على يعني نعاهدك على هذا والله شهيد على عهدنا هذا. فأوفوا بعهد الله يعني ما عاهدتم عليه باسم الله، كل ما عاهدتم عليه باسم الله فأوفوه. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النقض ضد الإبرام، الإبرام الحق ويعني الإحكام، والنقض هو الحل. ولا تنقضوا الأيمان، الأيمان الأقسام، اليمين القسم، إن حلفت على شيء وأقسمت عليه لا تنقضه بعد توكيدها، يعني بعد أن أكدت اليمين، غير اليمين اللي هي التي تكون يعني يمين اللغو، كان يحلف الإنسان لا والله وبلا والله تعالى والله، هذا يمين لغو. أما اليمين المؤكدة وهي التي المقصودة والمغلظة والتي تكون في العهود كالبيوع وعقود النكاح ونحو ذلك، فهذه الذي عهدت به بسم الله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني بعد أن أكدتموها. وقد جعلتم الله عليكم كثيرا، والحال أنكم قد جعلتم الله عليكم كثيرا عند العقد، فتقول إن الله رسول شهيد والله يعني شاهد وكافل لنا، بمعنى أن لما تقول واحد من كثير يقول الله كثير مثلا، والله خير كثير، أو فلان يكفلني والله خير كثير، يعني أنا أجعل الله كثيرا علي، بمعنى أنه قائم يعني على حقك حتى أؤدي لك هذا الحق. الذي جعل الله أقسم بالله في العهد وجعل الله كفيلا عليه، لا تخل بهذا، لأنك إذا نقضت هذا يبقى نقضت عهدك مع الله تبارك وتعالى ونقضت كفالتك مع الله. فأنت إذا أخذت كثير من البشر كان عليك دين مثلا أو عليك قضية وقلت لك لن يكفلني حتى أودي هذا الدين، ثم أخليت بهذا، يبقى أنت هنا يعني خنت من كفلك، الذي كفلك خنته ولم تفي بذمته ولا بعهده. فكيف إذا جعلت الله كفيلا علي وقلت الله كفيل علي وشاهد علي وأنا سأؤدي هذا الحق، ثم بعد ذلك تخون وتغدر، يبقى هنا يعني خيانتك لله سبحانه وتعالى الذي جعلته كفيلا عليك. قال الله يقول وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وهذا تهديد وعيد، يعلم أن الله يعني اعلموا يا من تعاهدوا باسم الله أن الله سبحانه وتعالى عليم بما تفعلونه. ثم قال جل وعلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربع من امة انما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. اكبر عهد عهد الانسان المسلم عليه ربه وعهد الاسلام. عهد الاسلام هذا اكبر عهد. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اكبر له. فاي ضغط بعد ذلك او اي محنة او فتنة لتخرج الانسان من هذا العهد هذا لا ينبغي ان يستجيب الانسان لهذه المحنة وهذه ديس لان هذا اكبر عهد اذا نقضته يصير يعني قد نقضت اكبر العهود واعظم المواثيق والذي يترتب على هذا امر عظيم جدا. فالخروج من الاسلام الى الكفر هذا معناه الخلود في النار عياذا بالله. شبه الله تبارك وتعالى من ينقض عهده بعد ان احكمه قال ولا تكونوا اي في نقضكم العهود كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكان. قيل ان هذه المثل كان لامرأة خرقاء في مكة كانت تحكم يعني غزلها والنسيج تحكمه فاذا احكمت الغزل والنسيج ونسبت تعود بعد ذلك على كل هذا الذي فعلته ثم تعود فتنقضه مرة ثانية تقطع هذا تحل هذا النسيج ثم تفك الغزل من جديد وتجعله يعني مزق ترجع الصوف مرة ثانية. فالتعب الذي تعبته في هذا ترجع ثاني كأنها لم تنتصف على الحياة. ولا تكونوا أي في نقضكم العهود كالتي نقضت غزلها من بعد قوة يعني من بعد أن بذلت فيه القوة الكبيرة وقوت و يعني كان متينا قويا أنكافا جعلته أنكافا يعني ارتفع عن التفرق. قال جل وعلا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. تتخذون أيمانكم يعني أقسامكم دخلا بينكم. الدخل هو الأمر يعني الذي يكون يعني في دخيلة النفس غير ما يجره الإنسان. دخلا بينكم فيعلن الإسلام ولكنه يبطن غير ذلك في نفسه. دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة يعني تنقضون العهود أن تكون أمة أمة الكفر هي أربع من أمة أمة الإيمان. إنما يبلوكم الله به إنما يبلوكم الله يبتليكم الله تبارك وتعالى بأن يكون الكفار أكثر عددا من المؤمنين. قال جل وعلا ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هنا قسم من الله تبارك وتعالى أنه سيبين لعباده ما كانوا فيه يختلفون من الحق. فأهل الإيمان كانوا على الحق وأهل الكفر كانوا على الباطل. ثم قال جل وعلا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يعني في الإيمان. لو أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل الناس كلهم أمة واحدة في الإيمان لفعل ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لكن يختبر حكمة الله تبارك وتعالى أن يضل من يشاء من عباده من خلقه وأن يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. ولا تسألن عما كنتم تعملون يعني أن كل إنسان سيسأل عن عمله حتى لا يفهم بأن الأمر جبر والله هو الذي قسم العباد هكذا بقسمته. لا بل هذا الله لا شك الذي يضل بمشيئة الله تبارك وتعالى لكنه كسب الضلال واختار الضلال فيسأل عن فعله. ولا تسألن عما كنتم تعملون أيوم القيامة. ثم قال جل وعلا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صببتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم لا تتخذ أي اليمين تحلف بالله تبارك وتعالى وتظهر يعني الإسلام والحال أنك تظهر للمسلمين خلاف ما في قلبك فتزل قدم بعد ثبوتها. تزل قدم يعني تزل أقدامكم بعد ثبوتها أي على الإسلام بعد دخول الإسلام واستقرارها فيه. عند ذلك إذا كان الإنسان يعني داخل في الإسلام على حرف ولم يخلص قلبه لله فإن قدمه تزل بعد الثبوت. والزلل هو يعني الانزلاق والضياع عن الحق. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. يعني يعذبكم الله تبارك ولا تذوقوا السوء والسوء النار عياذا بالله. وما يلقاه بعد ذلك الكافر من عقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة بما صددتم أي بصدكم عن سبيل الله. وذلك أن من آمن ثم كفر فإنه يسبب زعزعة صف المسلمين وخلخلة يعني نفوسهم. وقد يغري هذا كثير من الناس الخروج من الدين إذا رأوا أن هناك من يخرج من الدين فإنه يغري غيره بأن يخرج من الدين، فليكون هذا صد عن سبيل الله. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فهذا وعيد شديد من الله تبارك وتعالى للذين يعني يدخلون في الدين وهم كما يقول يأخذ يمسك العصا من الوسط، فإن كانت الريح والقوة لأهل الإيمان استمر، وإن كانت الريح والقوة لأهل الكفر يعني ارتد عنه. فهذا الله يقول ادخل في الإسلام جازما ويعني سر فيه، وإياك أن تتزحزح، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم قال جل وعلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. لا تشتروا، والاشتراء استبدال، بعهد الله بما عاهدتم عليه الله بالإسلام والإيمان ثمنا قليلا ولو كانت الدنيا كلها، ولو كانت الدنيا كلها فالدنيا كلها ثمن قليل، يعني بما تركته من الإيمان وما يترتب على الإيمان من رضوان الله وجنة الله تبارك وتعالى. تبعت الدين الذي هو الإيمان والجنة بثمن قليل وهي الدنيا لا تساوي شيء حقيرة. ولا تشتروا بعهد الله اللي هو الإيمان به والذي هو الطريق إلى جنته ورضوانه ثمنا قليلا في الدنيا إنما عند الله خير لكم، إنما عند الله مما يدخر لكم من الجنة والرضوان خير لكم من الدنيا كلها إن كنتم تعلمون. كان عندكم علم وتمييز بين ما عند الله تبارك وتعالى وبين متاع هذه الدنيا الثانية. وذلك أن الذي يرتد عن الإيمان إلى الكفر إنما يرتد رغبة في الدنيا، فالله يبين أن هذه الدنيا كلها لا تساوي شيء، هي ثمن قليل بالنسبة للآخرة. ثم قال جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم من مهما أعطاك الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا فإنه ينفد، والنفاد هو الخلود يعني الانتهاء. فما عندك مهما كان عندك من المال وغيره ينفد، وما عند الله من الجنة والرضوان باقي، هذا باق جنة الله تبارك وتعالى. فهذا من الفروق الهائلة بين هذه الدنيا والآخرة. فالدنيا تخرج إما أنها ما في أيديك يذهب، وإما أن تذهب وتترك هذه الدنيا فهو نافذ النافذ بأي حال. وأما ما عند الله تبارك وتعالى فهو فأهل الجنة مخلدون فيها ومتاعهم لا ينقطع ولا يزول ولا ينقص منه شيء. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه بشرى من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان الذين صبروا على إيمانهم في وقت المحن والشدائد. قال ولنجزين الذين صبروا أي على الإيمان وعلى الطاعة مع يعني الفتن وتقلب الأحوال أجرهم يعني أجر صبرهم وثباتهم على الدين بأحسن ما كانوا يعملون، يعني نجزيهم بأحسن أعمالهم التي عملوها نجزيهم بها، أو كذلك نجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يعني أعلى مستوى من الإحسان وصلوا إليه نجعل عملهم كله من هذا القبيل، فيحاسبهم الله تبارك وتعالى على أحسن يعني يعطيهم أجرهم بأحسن ما وصلوا إليه من الإحسان في العمل. ثم قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد من الله تبارك وتعالى. لكن قال من كل أحد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. صالح، العمل الصالح كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو عمل صالح، يأمر الله إلا بالصالحات. وصلاحه وذلك أنه على الاستقامة، ثم كذلك أن صاحبه مأجور عليه، ثم أنه مقبول عند الله تبارك وتعالى. وضد العمل الصالح العمل السيء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهذا يشمل كل أحد، فإن الله تبارك وتعالى يعني المرأة مخلوق مكلف كما الرجل، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، والحال أنه مؤمن، لأن من عمل الأعمال الصالحة بغير إيمان فإن الله تبارك وتعالى يعطيه عليها في الدنيا ولا يعطيه في الآخرة. أما هذا يكون مؤمن بالله تبارك وتعالى، قال جل وعلا فلنحيينه حياة طيبة، يقسم الله تبارك وتعالى بأن يحيي هذا الإنسان هو الذي آمن بالله وعمل صالحا أن يحييه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي حياة المؤمن، وذلك أن أولا يعني الذي يجعل حياة المؤمن طيبة هو إيمانه وحداية قلبه ورجاؤه فيما عند الله تبارك وتعالى، فأمله ورجاؤه في الآخرة يهون عليه يعني مصائب الدنيا مهما كانت، كما نجد أن الشخص يتحمل، المؤمن يتحمل المشاق، والذي يجعله يتحمل هذه المشاق أن عمله الجنة، فهذه جانب من الحياة الطيبة. كذلك من الحياة الطيبة القناعة، والقناعة كنز أعظم الكنوز، فإن الله يضع في قلبه القناعة والرضا، وكذلك الصبر، وذلك لأنه يؤمل بالأجر، فهو مؤمل بالأجر فلذلك يصبر، بغير من لا يؤمل أجرا فإنه يجزع عند المصيبة، إذا جاءته المصيبة يجزع عليها لأنه لا أجر ينتظره، كما قال الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الجهاد إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن تكونوا تعلمون في الجهاد يعني بالجراحات والسفر والبعد وكذا والأسر وغير ذلك مما يقع في القتال، فإنهم أي الكفار يعلمون كما تعلمون، يقع لهم هذه الأمور، لكن وترجون من الله ما لا يرجون، المؤمنون يرجون من الله من أجره ومثوبته سبحانه وتعالى ورحمته ما لا يرجوه الكافر. إذا انت أحسن حالك، إذا المؤمن أحسن حالك، فإذا وقعت المصائب على الكافر والمؤمن فإن المصائب التي تقع على المؤمن يسهلها الأجر والمثوبة ورجاء ما عند الله تبارك وتعالى، كل هذا داخل في معنى الحياة الطيبة. فالحياة الطيبة التي يحياها المؤمن ليست الحياة الطيبة هي الحياة يعني الرغد العيش والبعد عن الفتن وعن المشاكل وعن الأمراض ولا يصيبه شيء، لا، ليس هذا المعنى، ولأن حياة المؤمنين يعني فيما يبتليهم الله تبارك وتعالى به يبتليهم أكثر مما يبتلي يعني الكفار، لكن حياتهم الطيبة هي فيما قلناه، أولا من أنه يشعر ويؤمن بأن له هدف في الحياة وغاية ومقصد، يمتلئ قلبه عنده عقيدة تملئ القلب وليس قلبه فارغا كحال الكافر الذي لا مولى له ولا إله له ولا رب له، إذا اتخذ أرباب من هذه المخلوقات الضعيفة التي لا تنفع يعني لا تضره ولا تنفعه ولا تفيد شيء، فقلبه فارغ ليست عنده عقيدة تملئ القلب. أما المؤمن عنده عقيدة تملئ القلب على ذكر الله تطمئن القلوب، ثم ما يؤمله في الآخرة، ثم حياة مستقيمة نظيفة، حياة المؤمن التي تقوم على العدل والإحسان والبر وإحسان الخلق، أما حياة الكافر تقوم على الخنا والفسق والفجور فهي حياة نجسة. ففرق بين من يعيش في الطهر والعفاف والصلة وبين من يعيش في الخنا والنجاة، ولو كان عند الناس عقول لا رغبت حياة أهل الإيمان حتى وإن لم يكن وراءها جنة، وكرهت حياة أهل الكفر حتى وإن كان لم يكن وراءها نار، لأن هذه حياة استقامة. حياة المؤمن وهو مأمور بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى حياة طهر استقامة صدق وأمانة وخلق، وأما حياة الكافر فحياة عدنة قذرة، حياة تقوم على الخذارة وعلى النجاسة، فهذه حياة طيبة وهذه حياة نجسة، ليست حياة عند ذوي العقول. لكن فقط الكافر يعني يسير في هذه الحياة لأنه يزين له عمل سوء عملي، فالعمل السيء الذي هو فيه هو مزين له، يعني هو مجمل في عينه، وان كان قذر، وان كان قذر ونجس لكن يراه حسن، ولكن ليس هو حسن. فهي حياه سيئه يعني بلد، لكنه اعمى لا يرى ولا يشاهد. الان لو الذي ينظر الان حياه الكفار في الان شيوعيتهم الجنسيه واباحتهم ودخول مثلا يكون بناته موجودين في البيت ويذكر صديقها عنده وابنته يري الناس ان لها اصدقاء، وكيف تكون هذه حياه ملؤها النجاسه والقذاره؟ لا يرضاها اي انسان له عقل سليم. لو هو عقل سليم حتى لو ما هو يعني ما هو مؤمن ما يرضى ان يعيش مثل هذه الحياه المنية. فحياه الايمان حياه طهر من الله، فلنحيينه حياه طيبه باستقامته على امر الله تبارك وتعالى، هذا على هذا الدين الطاهر بما يؤمله عند الله تبارك وتعالى من الحق والخير، فيسهل له يعني المصاعب الدنيا. فالمصاعب والمقاصد التي يقاسيها انسان بالنسبه للمؤمن هي سهلة عليه، نوصلت عليه لما يعني ينتظر جزاء ذلك من الله تبارك وتعالى. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ثم ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ننتظر الجزاء عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. امر من الله تبارك وتعالى. القران هو يعني قراءه القران هي افضل الاعمال واصلح الاعمال، وهنا يوجه الله تبارك وتعالى عباده الى انهم عند قراءه القران ان يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، لان الشيطان يعني عدو متربص للانسان، وخاصه في فعل الخير، عند فعل الخير متربص له، واعظم فعل الخير هو قراءه كتاب الله تبارك وتعالى، لانه هو كتاب الهدى وكتاب التذكره وكتاب الرحمه. فإذا قرأت القرآن، ومعنى فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، كما في إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرأس، مش إذا بديت الصلاة تتوضأ، لا، إذا قمت من الصلاة إذا أردت قيام الصلاة تتوضأ. فإذا قرأت القرآن يعني أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة هي اللياد واللجوء. استعذ بالله يعني إلجأ إلى الله تبارك وتعالى، ولذ به سبحانه وتعالى، بالله من الشيطان الرجيم. قيل سمي شيطان لبعده عن الحق، شطن شطن البئر فهو بعيد قعره يعني. فالشيطان لأنه بعيد جدا عن الحق سمي شيطان. الرجيم يعني المرجوم الذي رجمه الله تبارك وتعالى وأبعده عن يعني عن جنته ورضوانه ورحمه بكفرانه ومعصيته. فاستعذ بالله يعني اطلب اللج الى الله تبارك، ان تلجا الى الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، وذلك ان المؤمن اذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم حماه الله. حماه الله تبارك وتعالى من هذا الشيطان وابعد عنه الشيطان، كما قال جل وعلا: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. فالله تبارك وتعالى سلط الشياطين على الكفار، وكذلك على الأهل المعاصي بقدر معاصيه. لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أما المؤمن فإن الله يحميه من يعني من كيده ومن يعني وسوسته. إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل. يعني الشيطان ليس له سلطان، السلطان هي يعني الأمر القاهر، يعني ليس له قوة قاهرة على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ما له قوة قاهرة على أهل الإيمان الذين يؤمنون بالله عز وجل ويتوكلون على ربهم لا على سواه. وعلى ربهم يتوكلون يعني أن توكلهم على الله لا على سواه سبحانه وتعالى، فيسلم أمره منه. فهذا الشيطان ما له سلطان عليه، يعني ليس له قوة قاهرة عليه، إنما سلطانه قوته ويعني كيده وتدبيره على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذين يتولونه يجعلون الشيطان ولي لهم، ومعنى أن ولي لهم يعني أنهم تقوم بينهم وبين الشيطان يعني قربة ومحبة ومعاهدة، فالشيطان يحبهم وهم يحبونه، وذلك بطاعتهم له وانفياتهم خلفه، وخلاص يعني اقتناعهم بما يزين لهم، زين لهم الشر فزان في أعينهم وانساقوا خلفه. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، فهو وليهم اليوم لهم عظيم. هو وليهم يعني هو خلاص يصبح حبيب لهم، ناصر لهم، خلاص قد ارتبطوا وإياك أنهم مرتبطين بعهد واحد، وكل ينصر بعضهم بعض. الشيطان يستمتع بطاعتهم له، وهم يستمتعون بطاعتهم للشيطان، لأنه يعني قد زين لهم هذه المعاصي فاستمتعوا بها. ولذلك يوم القيامة يقول ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم، قال النار مثواكم الدبع والمثوى، الشيطان الإنسان وقرينه، الإنسان وقرينه من الشيطان. إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والذين هم به مشركون أشركوا الشيطان بربهم سبحانه وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق الذي له الأمر سبحانه وتعالى، فهو الذي يحل ويحرم ويأمر وينهى سبحانه وتعالى، ليس لأحد مع الله تبارك وتعالى أمر أو نهي، فالله الأمر كله لله عز وجل. الشيطان يأمر هؤلاء ويتبعون، فجعلوه شريك لله تبارك وتعالى في الأمر، يعني جعلوه شريكا لله عز وجل في الأمر، فهم به مشركون، أي أنهم لما اتبعوه جعلوا هذا الشيطان شريكا لله تبارك وتعالى. ولذلك يمسكتون يوم القيامة ويقول لهم الرب جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألا تعبدوا الشيطان، فطاعتهم له هذه الطاعة المطلقة لا دل الشيطان فيما يشرعه لهم ويسيرون خلفه، هذه أولا اسم له. وليس فقط هم عبر الشيطان الذين ينصبون الشيطان ويجعلونه إله، لا، هناك من يعني يتخذ الشيطان إله بالفعل، كهذه التي مثلا اليزيدية مثلا في العراق، وعقد الشيطان الآن الذين انتشروا في كثير من بلدان العالم يعبدون الشيطان باسمه ووصفه لأنه الشيطان ويعبدونه، فيعتقدون بأن له فعل وله ضرر وله كذا، فيعبدونه من هذا ويقدسونه من هذا ويتبعون ما يملي عليهم حسب الشريعة. والآن يملي عليهم مثلا الزنا، الفجور، قتل بعض النفوس، تقديم القرابين من البشر إليه، أطفال غيره، فهذا فهؤلاء نعم عبدة الشيطان، لكن كل من أطاع الشيطان هذه الطاعة المطلقة وترك يعني أمر الله تبارك وتعالى ونهيه، فهذا قد اتخذ الشيطان إله، عبده من دون الله، أصبح له رب من دون الله تبارك وتعالى. فالذين أباحوا لأنفسهم المنكرات والمعاصي واتبعوا الشيطان فيما يشرعه لهم هذا تشريع الشيطان، كل تشريع غير تشريع الله عز وجل هذا تشريع الشيطان على يعني ألسنة أوليائه. فالله يقول: إنما سلطانه سلطان الشيطان وقوته وقهره و يعني إرادته النافذة في أتباعه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أوليائه وأن يجنبنا أولئك الشيطان. استغفر الله لي ولكم لذنب استغفره. نقفا بهذا، لأن هذه الآية وإذا بدلنا آية المكان آية يبدأ فاصل جديد من هذه السورة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.